يقول ما صورة الصداق أجرة؟ يعني هل الكلب يؤجر؟ لا، فما يصح صداق. هل السجاد يؤجر باليوم مثلا أو بالشهر؟ نعم، فيصح صداق. هل الخنزير يؤجر أو يكون ثمنا؟ لا، فلا يصح. وهكذا. بس يقول إذا كان مهر الزوجة 70,000 ريال وليس لها من سوى قيمة الذهب الذي يقارب 25,000، الباقي يأخذ الولي ويكمل لها متطلبات زوجها ويأخذ الباقي، هل هذا محرم؟ ما يجوز يأخذ ولا شيء. يعني يأخذ الصداق، يعطي ما تشتري به وتجهز به مثلا، والباقي يعطيها إياه. يعني ليس الولي شيء من الصداق. يقول لو طلبت المرأة أن يكون صداقها مبلغا معينا يدفع لها كل شهر، هل يصح؟ ما في بس، يعني لو قلت كل شهر تدفع لي 50 ريال مدة كذا، تحدد المدة، مدة سنة، سنتين، 3. يقول كيف تكون صفة الأجرة في المهر؟ يعني أي شيء يصح أن أؤجره يصح أن أبذله مهرا، وليس معنى تأجير المهر. لا، يقول إذا كان الصداق شرط من شروط صحة النكاح فلما لم يذكره في فصل شروط النكاح؟ لأنه أفرده بباب مستقل، باب الصداق، لأن على التفصيل السابق لابد أن يكون صداقا حتى لو ما سمي لها المهر. لكن لو قيل نتزوجك بشرط ما في صداق وبشرط مالك مهر المثل، لا، ما يصح. يقول من أين استدل المؤلف بهذه القاعدة؟ كل ما صح ثمن أو أجرة صح مهر، لأنه عوض، والعوض نفس عوض البيع، فلا بد أن يكون حلالا وحل الله البيع، لا بد أن يكون العوض فيه مباحا، وهذا بالإجماع. يعني ما في أحد يقول يصح أن يكون العوض محرما. يقول ما الفرق بين قوله ثمنا وقوله أجرة؟ ثمنا للتمليك، أجرة مؤقتا. يقول ما الدليل أن الولي لا يأخذ شيئا من الصداق؟ لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لهن الصداق. يقول هل هناك شيء يؤجر ولا يباع ويكون هذا الشيء صداقا؟ نعم، تعليم. أما لو شخص يعلم الآخر النحو أو الفرائض، هل نسميه تعليم كذا وأجرة أن تعلمنا مدة شهر أو من المنهج ب1,000 ريال أو نسميه بيع أجرة؟ لو كان بيع معناه أنا قلت ما في مخه لك، هذا لا، وإنما أجرة التعليم والزمن الذي أخذه، فهذا الفرق بين الثمن وأجرة. ذلك يأتي بعده إذا صدقها تعليم شعر. أو يقول كيف نقول بطلان النكاح بلا مهر؟ والمؤلف يقول إن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح. بطل الشرط يعني أنها ليس لها صداق بل يكون لها صداق، يعني نلغي هذا الشرط لأنه يجب لها الصداق. ما قال صح الشرط، بطل الشرط. نعم. يقول ما حكم إسبال الثوب من غير كبر وخيلاء؟ النبي سلم يقول من جر ثوبه قال ما أسفل من كبير من الإزار ففي النار، سواء كان كبر أو غير كبر. إذا كان الكبر لم ينظر الله عز وجل إليه. نعم، هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. استغفر الله. يقول ما صح حديث لو أمرت واحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ صحيح، هذا في مسلم إمام أحمد. المعنى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولو كان السجود مباحا لكان أولى من يسجد للآخر الزوجة تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. يقول لو قالت المرأة أنا لا أريد الصداق هل يصح العقد؟ إذا تنازلت بعده يصح، أما قبل لقات الموريد ما يعتبر تنازل هذا منها ولا يصح، لكن بعد العقد إذا تنازلت لها ذلك. يقول لو صيد الصيد من أجل محرم واحد بعينها يجوز لمحرم آخر أن يأكل منه؟ لا، الوصف واحد الإحرام وليس العبرة بالأشخاص. يقول ليس الضبع حيوانا مفترسا فكيف يصح أكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد؟ قال نعم. يقول إذا أشار المحرم على الصيد هل يكون قد ارتكب شيء محظورة الإحرام؟ نعم يحرم عليه، لكن لو هو صاده يكون عليه الفدية، سيأتي إن شاء الله. يقول إذا لو قال هل إذا قلت لشخص هذه أمانة معك يعتبر شرك أصغر؟ وإذا قلت أمانة افعل كذا هل هو شرك؟ لا، الشرك بأمانتك، هذا حلف بالأمانة باللام، فإذا لم يكن في شيء من حروف القسم فلا يعتبر أمانة. فقوله هذه أمانة معك يعني هذه وديعة عندك، أو أمانة افعل كذا يعني هذه أمانة حملتك إياها أن تفعلها. يقول ورد أن النساء أكثر ما يدخل النار، هل يدل على أنهن أكثر أهل الجنة لأنهن فيهن لأن هل يدل أنها أكثر أهل الجنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حديث صحيح. والنساء من جانب آخر أكثر في الجنة بالحور العين، يعني نساء الإنس أكثرهن في النار والعياذ بالله، حديث صحيح. وفي الجملة ومن أصدق من الله قيلا، لذلك ترى ذنوب النساء أكثر والعياذ بالله من ذنوب الرجال، والصلاح فيهن أقل. والله عز وجل يقول ولا يظلم ربك أحدا. يقول لو صاد الحلال الصيد من أجل أن يبيعه للمحرم بثمن فلا يجوز المحرم أن يشتريه؟ لا ما يجوز، هذا باب التحايل. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول هل يؤثر تفريط الزوج في صلاة الجماعة على النكاح؟ يجب على المرأة أن تأمر زوجها بالصلاة مع جماعة في بيوت الله. وفي الإنصاف نقل عن شيخ الإسلام أن من لم يصلي جماعة تبطل صلاته، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قل هدية الذي لا يصلي هل تقبل منها أم لا؟ وإذا كان لا فماذا عليه الآن وقد قبضته؟ هل أرجعها لها أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين ورد هدايا المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ماري القبطية، وقبل هدايا ملك الروم، وفي سنة بداود النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نقبل زبد المشركين، يعني هداياهم. فللمصلحة ينظر الشخص إذا كان في مصلحة في رد هدية المشرك يردها، إذا كان في مصلحة في أخذها يأخذها. أقول هل يجوز لولي المرأة أن يدفع للخاطب مبلغا ليكون صداقا لزواج ابنته إذا كان الخاطب معسرا؟ ما في بس سواء كان معسرا أو غير معسر، باب التعاون، الله يقول تعاون على البر والتقوى. يعني لا يلزم أن يكون الصداق من جهد الخاطب. ومن قديم الصداق قد ينهك بعض الناس ويتعبهم. موسى عليه السلام حتى لما خطب جلس 10 سنوات عنده والد زوجته يرعى الغنم حتى يتزوجها. على أن تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك. ويرعى الغنم 10 سنوات من أجل صداقة امرأة. نعم. يعني لا بد أن يكون في يعني ليس معنى هذا المغالاة لا، لكن قد تكون في الزواج مشقة سواء في الصداق أو ما بعد الصداق من المسكن ونحو ذلك. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم قال الرجل يريد النكاح فالله عز وجل وعد بأنه يعينه